فهذه أعظم نعمة ينعم الله بها على عبده في مراحل عمره. فإذا عرفه بالإسلام وامتن عليه به وعمل به فإن زيادة عمره لا تزيده إلا خيرا، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فهو يتقلق في نعمة واصلة إليه من الله رب العالمين، وأعظم ذلك أن يكون ساعيا في الغاية التي خلق الله رب العالمين لأجلها. لذلك فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، فهذا هو خير الناس وهذا هو أفضل الناس. من طال عمره وحسن عمله، طال عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت العبد قد كثر سنه أقبل على ربه تبارك وتعالى وانشغل بنفسه وتاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى وسرت ما فاته وانشغل بإصلاح قلبه وإصلاح عيوب نفسه، فإن هذا يرجى له الخير ويرجى له التوفيق والسداد بما بقي من عمره. وإذا رأيت العبد إذا كبرت سنه ينشغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه وينشغل بالخلق عن إصلاح نفسه، ولا يزداد على كبر سنه إلا معصية لله رب العالمين، فإن هذا يخشى عليه من سوء القادمة. فعلى العبد إذا بلغ الأشد وكمل الله رب العالمين له الأربعين أن يقبل على شأن نفسه وأن يصلح عيوب نفسه وأن ينظر في الغاية التي خلقه الله لأجلها وأن يستدرك ما فاته من إنكار طاعة الله وأن يعتب على قلبه فيصححه بتصحيح عقيدته وأن يعتب على جوارحه فيصحح على ذاته لله سبحانه وتعالى ويقبل على رب العالمين تبارك وتعالى. وكان من دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فما أحسن الكبر وما أجمله، إنه يذهب بعنفوان الشباب وطيشه وجنونه. دخل سليمان بن عبد الملك على رجل في المسجد يعبد الله رب العالمين، يعبد في بيت من بيوت الله، فقال له: يا فلان، تحب أن تموت؟ قال له: تحب أن تموت؟ وهو رجل كبير مسن. قال له: تحب أن تموت؟ قال: لا. قال: ولما؟ قال له: ذهب الشباب وشره وأقبل الكبر وخيره، فإذا أنا قلت أقول سبحان الله أقول بسم الله، وإذا قعدت أقول الحمد لله. يعني أن الشاب وهو شاب بعيد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الشباب مظنة طول الأمل وقضية الغفلة عن ذكر الله. فإذا أقبل الكبر فإن العبد يذكر الله سبحانه وتعالى ويستدرك ما فاته ويكون ظالم أحواله عبادة وطاعة لله رب العالمين. قال: إذا قمت أقول بسم الله، وإذا قعدت أقول الحمد لله، فأنا أحب أن يبقى لي هذا، فأنا أحب أن يبقى لي هذا. خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فأبشر يا من شئت بالإسلام مقبلا على ربك تبارك وتعالى، مقبلا على طاعة الله جل وعلا، أبشر بخاتمة حسنة إن شاء الله رب العالمين. اصبر على ما أصابك واحتسب فضلك عند الله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عدما لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذاك لأحلامك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء أي نعمة من الله شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم اعلموا عباد الله رحمكم الله أن دين الإسلام العظيم دين الله جل وعلا جعل لكبار السن منزلة عظيمة، فأمر بإسلامهم وتوقيرهم واحترامهم وخدمتهم، وجعل خدمتهم قربة إلى الله، بل جعل التجلل لهم عبادة يعبد الله رب العالمين بها. قال الله جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما أدنى كلمة تدل على تجليا، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ثم أمرهم بثلاثة أوامر: وقل لهما قولا كريما، قولا طيبا حسنا لطيفا مؤدبا مهذبا، واغفر لهما جناح الذل من الرحمة، فالراحمون يرحمهم الرحمن، وبقدر ما في قلب العبد من رحمة يمل من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقل لهما قولا كريما، واغفر لهما جناح الذل من الرحمة. ثم أمره بالدعاء لهما في حياتهما وبعد موتهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكان بعض سلفنا الصالحين، ولعله ابو هريره رضي الله عنه راويه الاسلام، كان اذا اراد الخروج من البيت يسلم على امه: السلام عليك يا امه، رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. فتقول له: وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، ورحمه الله كما بررتني كبيرا، او كما قال رضي الله عنه. يدعو لهما بحسن الخاتمه، يدعو لهما بدوامهما على طاعه الله سبحانه وتعالى، يدعو لهما بالشفاء مما يقدره الله سبحانه وتعالى. جعل الإسلام لكبار السن منزلة عظيمة، بل إن النبي صلوات الله وسلامه عليه جعل من إجلال الله سبحانه وتعالى وتعظيمه إجلال ذي الشيبة المسلم. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلوات الله وسلامه إن من إجلال الله أي من تعظيم الله رب العالمين إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، فمن كان معظما لله رب العالمين يكرم الكبير ويكبر ويعظم ما عظمه الله رب العالمين بإشعاره بأنه كبير، وبذكر فضله عليه، بذكر سعيه عليه. تحدث والدك وتحدث امك وكل كبير عندك له فضل عليه، تحدثه بما كان منه، تحدثه باحسانه اليك وتدعو له بذلك وتكبره، تقدمه في المجالس، لا تجلس في مكان فتكون اعلى منه وانت جالس، ولا تتقدمه في سيره، وتقدمه في الدخول والخروج والسلام كما علمنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: أتاني في النوم وأنا أستاك بسواك فشتمني رجلين أحدهما أكبر من الآخر، قال: فأعطيت السواك للأصغر منهما، فقيل لي كبر، فقيل لي كبر، قال: فأعطيته للكبير. وأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه بتحضير التأهيل في المجالس وبتحضيره في الدخول والخروج ونحو ذلك مما يدل على تعظيمه. كل ذلك من إكرام من إجلال الله رب العالمين، لأن من عظم ربه في قلبه فإنه يعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى. فيجب على كل مسلم أن يحترم الكبير وأن يجله، وهذا من تعظيم الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه في علائه أن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين وقاعدين، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإننا معاشر المسلمين في زمان أثرة وغفلة، في زمان أثرة وغفلة، في زمان انتشرت فيه الأنانية، فكل إنسان ينشغل بحاله، فترى الولد ينشغل عن والده ووالدته، لا يجلس معهما لكثرة مشاغله وانشغاله بأبنائه وزوجه. وهذا مخالف لما أمر به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولما جاء به دين الإسلام العظيم. فلوالدك حق عليك عظيم، ولوالدتك حق عليك كبير، فيجب عليك وجوبا أن تخصص لهما من وقتك لتجلس معهما وتتحدث إليهما، فإنهما في هذه السن أحوج ما يكونان إلى ذلك، وهذا يدخل عليهما السعادة والسرور. فخصص لوالديك من وقتك وتحدث واصبر، ولا تظهر مللا ولا ضجرا من الحديث معهما. وبعض الناس يفعل فعلا عظيما، فإذا كان منشغلا بأعماله وحاله ورأى والده حزينا تعيسا أتى له بالتليفون، فطلب الوالد بعدما كان مقبلا على عبادة الله ربما يقضي أكثر أوقاته في بيت من بيوت الله، يذهب قبل الصلاة ويرجع بعد الصلاة منشغلا بذكر الله وتلاوة كلام الله، تجده ينقلب حاله ويشاهد وسائل التواصل والمشاهد التي لا تليق بسنه، فيعالج الخطأ بخطأ هو أكبر منه. ومن المفترض أن يكون الابن حريصا أن يخدم الله رب العالمين لوالده بالخاتمة الحسنة، فهذه غفلة مغيرة. بل عليك أيها الابن أن تتفقد حال والدك ووالدتك، وأن تتفقد علاقتهما. بعض الآباء إذا أصيب بشيء من المرض لا يعني نفسه أن يسأل عن كيفية طهارته وكيفية صلاته، وما الذي يسقط عنه من الصلاة وما الذي لا يسقط، فتراه يصلي جالسا وهو يستطيع القيام، أو يشق عليه القيام مشقة لا تصل إلى حد يسقط معه فيه الفرق. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال لعمر رضي الله عنه: صل قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. فالقيام بالصلاه ركن لا يسقط الا بواحد من اثنين: اما بعجز عن القيام، اي انه لا يمكن له ان يقوم. اسال الله العافيه لجميع مرضى المسلمين، أو بمشقة شديدة، لا يكاد الصلاه معا. اما لا فرق ذلك فانه لا يسلم عنه القيام. رجل يذهب لشراء الطعام او يذهب لشراء حبه العيش ويقف نصف ساعه او اكثر، فاذا ما اتى الى الصلاه صلى جالسا، هذا لا يصلي، ولو مات على ذلك مات بغير صلاه. فينبغي على الولد ان يتفقد عباده والده ان كان يحبه حبا فاضلا ويعلم ما يجوز له وما لا يجوز، ويساعده على ذلك ويعلمه ويرشده، فانه في امس الحاجه اليه. واذا كنت تطلبه عند موته من يدعو له باخلاص عند صلاه الجنازه، فاولى من ذلك أن تحرص على إقامته عبادة الله على النحو الذي يكون مقبولا عند الله رب العالمين. اجلس معه وتحدث معه وتفقد أحواله، فهذه من أعظم القربات. واعلم أن البر سلف والعقوق سلف. البر سلف والعقوق سلف، وكما تهيب الغلام فإذا أكرمت ذا الشريفة المسلم قيم الله لك في جبلك فليكرمه، وإذا أهنت الكبير فكما تهين الغلام. ومما ورد من تدريبات سلفنا الصالحين أنه قال بلغنا أن من أهان ذا شريفة في جبل سنه قيم الله رب العالمين له قبل موته من يهينه، والواقع خير شاهد بذلك. فمن أراد أن يكرمه الله وأن يحفظه الله وأن يوقره عباد الله في جبله، فعليه أن يوقر الكبير وهو شاب، وأن يعلم أن ما هو سلف ودين. فاسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم في جميع أحوالنا. اللهم ارزقنا توقير الكبير يا رب العالمين، واشف كل مريض مسلم يا اكرم الاكرمين، واهدنا باحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئه لا يصرف عنا سيئه الا انت. لبيك وسعديك والامر كله بيديك والمهدي من هديت. اللهم اهدنا باحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئه لا يصرف عنا سيئه الا انت. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امننا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياه زياده لنا في كل خير. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، اجعل الحياه